عيش خلاص حبيب اوريجينال وبعيش حب قصه بهتل على الفيس والنت مولع من بعد ما كنت عايش مانوال لا اسم في لحظه بلا الفين وش وشهر من قلبك شيله وانا في الحب ما عندي شجاعه بالطعم وواخد امانة واسمتها طلعنا شاع شاع الحب انما ديجيتال اشاعة حب ديجيتال بالاشتراف مع بشرى القصبي هبة توفيق مصطفى سعيد جيسي عادل إشاعة حب ديجيتال كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد ألحان وغناء محمد راجح توزيع محمد عباس هندسة صوتية حسام عبد العظيم المنتج الفني سليمان أبو غالي إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي تأليف ياسر بدوي إخراج علي عبد العال وأسمتها طلعنا شاع شاع الحب إنما ديجيتال إحنا متشكرين أوي يا رجالة. طب الشغلانة يا أحمد باشا الزبون اللي جوه ده مش هيتهت؟ لا لا خلاص شكرا ولا هيتهت ولا هيتبت ملناش فيها باشا اللي يهمنا ناخد بقيه الاتفاق ونقصد باب كريم اهو ده بقى الكلام اللي هيزعلنا من بعض انتم لا ضربتم حد ولا عملتوا اي حاجه يبقى تحمدوا ربنا على الفلوس اللي خدتوها بلوشي من غير اي تعب ولا ايه ليه عطلانين ولا مؤاخذه قاعدين على القهاوي مستنيين الحكومه تعيننا في وزاره الاشغال الشقه يا باشا انت كلك ناظر احنا سيبنا اشغالنا وتفرغنا اخر حاجه للشغلانه دي يبقى من حقنا منح التفرغ مش بتقولوها كده برضو منح التفرغ خلاص خلاص عد على السكرتيريه بكره ولا بعده في المكتب يا احمد باشا انت كده بتزعلني وانا زعلي وحش احنا مش بنشحت منكو عالم المؤاخذه ده حقنا والعقد شنيعه المتعاكدين زي ما بيقولوا احنا اتفقنا على 3 قروش خدني قرش قبل الشغلانه وقرشين بعد الشغلانه ما تخلص وهي خلصت يبقى من حقنا القرشين يا سيدي خلصت ازاي بس انت ما عملتوش حاجه يا صبر ايوب يا عم احمد هو احنا قلنا لا انتوا اللي قلتوا بسيطه تحب نخش نخلي لك وش الزبون شوارع مش مستفلته كده يعني هتدينا بيت حقنا لا طبعا اوعى تقرب منه انت وهو سامعين يبقى خلاص نورنا بعيد المقاولة خلينا نخلع بالادب والاحترام خلاص خلاص عدوا عليا في المكتب كمان يومين ولو ان كده مش وصول عمنا احنا المفروض ناخد بقيه مقاولتنا وقتي لكنه ماله نستنى كمان يومين ما جراش حاجه بس خد بالك اخد بالي اخد بالي من ايه ان انا زعلي وحش قوي وبعد يومين لو ما خدناش بقيه حقنا في المقاوله حقنا مش هيروح برضه هناخده بطريقتنا ساعتها ممكن يبقى كتير قوي ويزعل الناس وده اعتبره تهديد امال طبعا تهديد عشان بس تاخد بالك كويس قوي وانت بتخلص موضوعنا مع الست الكل سلام يا برنس ولو انها حاجه تحزن لكن بصراحه حقك تتحكي حتى رئيسه القسم في الجامعه كل ده عشان قال ايه انا بحبك امال لو عرفتي بقى حكايه ست حسنات هي كمان حسنات في واحده اسمها حسنات مرات الجزار وحسنات ده اسمها اسمها بس انما هي الشهاده لله سيئات سيئات سيئات مش حسنات خالص وسيئات تودي جهنم حتف كمان افتح الباب يا هادب الاقيها في وشي ملغمطه وشها بثلاثة كيلو احمر واخضر قال ايه مكياج وضرب قلمين فحم الكوك في عينيها قال ايه فحم وماسكه في ايديها شنطه وتقول لي والنبي يا سي مصطفى ما تكسفني النبي ابن الهديه انا جايبه لك شويه عكاوي يستاهلوا بقك الحلو ده طبعا ما عندكش حد يطبخهولك اخش انا اعملها لك عملها اسود ومهبب كفايه يا مصطفى كفايه مش قادره اضحك تاني وايه هي العكاكو دي عكاكو عكاوي عكاوي هانم عكاوي العكاوي دي حاجه كده من سلسله الظهر بتاعه الدبيحه لا مؤاخذه بس ايه بيقول لك يعني جامده جامده يعني هو مين ده اللي بيقول لي وجامده ازاي يعني انا عارف طب انا والله عمري ما اكلتها. طب وهي حسنات بس ده بيعت الجرجير وبيعت الجرايد ده حتى البواب خاف على مراته مني مع ان مراته علاقتها بالانوثه زي بالظبط علاقه الجاموسه بالبيانو. طب وبنت عمك ملك مالها عملت معاك ايه بعد الاشاعه؟ ولا اي حاجه، بالعكس الوحيده اللي كانت واقفه معايا وبتدافع عن حقي في اني احب واتحب. سوري يا مصطفى انا اسفه، بس يعني مش ممكن تكون مش بتحبك زي ما انت بتحبها؟ لو كنت حضرتك قلت لي الكلام ده امبارح يمكن كنت صدقك، انما النهارده الصبح قبل ما اجي لحضرتك جات لحد عندي في البيت واعترفت لي بحبها. ياه كانت اسعد لحظه في حياتي كلها. طب ما تتاكد. سوري يعني مش فاهم قصد حضرتك. شوف يا مصطفى، في نوع من الستات حب التملك عندها غريزه اساسيه، وانا بصراحه معجبه قوي بقوه حبك لبنت عمك، وقد ايه الرومانسيه اللي خلتك تتحمل حاجات كتير قوي عشان اللي بتحبها. وبصراحه خايفه لا تكون بنت عمك اعترفت لك بحبها لما اتاكدت انك ممكن تروح منها لو جيت لي هنا وقدرت اثر عليه. بس ملك مش كده، ملك كرامتها عندها اهم من اي حاجه في الدنيا. ده ادعاء انك تتاكد يا مصطفى، انت حر، بس انا بصراحه صعبان عليا قوي الحب الكبير ده يبقى مجرد دفاع عن كرامتها النسائيه. ايه ده بقى اللخبطه دي بقى؟ طب انا اتاكد ازاي؟ انا اقول لك تعمل ايه، انت تقفل تليفونك خالص. مقفول من الصبح. كويس، انت تختفي شويه، تروح عند واحد صاحبك، تسافر اسكندريه شارم اي حته، وما تقولش لاي حد انت فين. حلو كويس، وبعدين؟ ولا قبلين، وشوف بقى رد فعل بنت عمك هيبقى ايه، ساعتها هتقدر تحكم على صدق مشاعرها. ما هي اكيد هتقلق عليا جدا، ما انا ابن عمها برضه. شوف الكلام ده لو اختفيت في ظروف عاديه، انما طالما هي لسه مصدقه اننا في بينا وبين بعض حاجه اكيد هتشك انك معايا. ساعتها بقى لو كرامتها اغلى عندها من حبها ليك هيبان، انما لو بتحبك بجد هتعمل المستحيل عشان تحافظ عليك وترجعك ليها. برضه لسه قافل موبايله، انا خلاص مش قادر استحمل، اكيد عملت فيه حاجه. انت ما شفتش يا برنس منظر التيران اللي كان في الفندق؟ يا عيني يا عيني عليك يا مصطفى يا اخويا، اكيد جرى حاجه. ايه ده ايه ده بس يا هيثم، خلينا نعرف نتصرف. سوري يا فندم، بس مالك هانم بنت حضرتك جت بره. خليها تخش. قولي لي عملت ايه في الناس اللي انا طلبتهم مني؟ البلطجيه؟ ايه؟ زمانهم على وصول يا فندم. طب اتفضلي اتفضلي انت. مساء الفل يا احلى ابو علي في الدنيا كلها. هيثم انت بتعمل ايه هنا؟ ولابس كده ليه؟ ومالك؟ انت بتعيط؟ انا عايز اعترف لك بحاجه مهمه قوي. ايه ده؟ غريبه. هو ده موسم الاعترافات ولا ايه؟ انا كمان كنت جاي اعترف لحضرتك بحاجه مهمه قوي. خير يا حبيبتي، في ايه؟ طب يا باشا انا هقعد انا بره مع باكينام شويه لحد ما تخلصوا اعترافات انتم. لا خليك يا هيثم، انا مش هتكسف منك، اصلا الاعتراف اللي انا هقوله ما يكسفش، بالعكس ده هيفرحك قوي. طب ليه الرخامه دي؟ ده انا ما صدقت. افندم مالك يا هيثم، انت مش طبيعي خالص النهارده. سيبك من هيثم يا ملك، كنت عايزه تقولي لي ايه؟ بابي انا قررت اتحدى باربي وادافع عن حب مصطفى ابن عمي، ومش هخليها تفوز بيه ابدا. انا اصلي انا رحت لمصطفى النهارده الصبح واعترفت له بحب. حقيقي يا احمد انا سعيده قوي، ما تعرفش قد ايه الفنان لما بيحس انه سبب في سعاده الناس بيحس بفرحه وسعاده تملاه نشوه. مصطفى اللي لسه ماشي من هنا ده تحفه، حكايه لوحده. قد ايه حبه لبنت عمه كبير وصادق ونادر في الزمان ده. ربنا يزيدك فرحه يا ست الكل. في بقى موضوع صغير كده متعلق بمصطفى برضه، عايزين ننهي بقى. قصدك الحفله يعني؟ خلاص انا اتفقت معاه على كل التفاصيل. لا مش الحفله بتاعتك انت، الحفله اللي كانت هتتعمل عليه هو. مش فاهمه. البلطجيه اللي كانوا هيوضبوه، عايزين بقيه فلوسهم. ما خلاص الموضوع خلص، ولا عايزين نوضبه ولا نحتحته، حلال عليهم الفلوس اللي خدوها. ما انا حاولت افهمهم كده بس مفيش فايده، مصرين ياخدوا بقيه الاتفاق وبيقولوا مش ذنبهم ان حضرتك رجعتي في كلامك. يعني ايه يعني؟ اديلهم فلوس من غير ما يعملوا حاجه؟ ايه البلطجه دي؟ ست الكل ده على اساس اني كنت متفق مع دكاتره الجامعه، ما هم بلطجيه اصلا. الموضوع ده كان غلط من اوله. هم فين؟ لا ما انا مشيتهم، حسيت انهم ممكن يعملوا قلق لو قعدوا، فقلت لهم يعدوا علينا بعد يومين. لا لا لا لا، لا يومين ولا ثلاثه. ما تخليش مناظر زي دي تروح لك المكتب يا احمد، يشبهوك. كلمهم لي على التليفون. امرك يا ست الكل. ايوه يا معلم، خد كلم ست الكل عايزاك. الو. ايوه يا معلم، هو انتوا عملتوا حاجه عشان اديلكوا فلوس تاني؟ بقى دي اخلاق بلطجيه؟ ها؟ وايه كمان بقى كده؟ طب بص بقى يا معلم، انا مش بتهدد ومش هديكوا فلوس تاني، وزي بالظبط ما عرفت اوصل لكم اعرف اوصل لغيركم واقوى منكم لو فكرتوا بس انكم تعملوا حاجه كده ولا كده، ومن غير باي كمان. خد يا احمد. احنا كملنا ومال وجع القلب ده بس يا ست الكل؟ مش كنا خلينا في شغلنا احسن؟ ما هو ده شغل يا مصري. عارف انا بفكر اعمل قصه مصطفى ده فيلم، بالمناسبه شوف لي سيناريست كويس اتفق معاه. ثانيه واحده بس يا ست الكل. الو. ايه تاني يا معلم؟ نعم. يا نهارك اسود، بلاش الاسلوب ده يا معلم، كده هتخلينا بلغ البوليس. يا نهار اسود. في ايه يا احمد قلقتني؟ بيقول ان كان عارف ان احنا هنعمل معاه كده، عشان كده ما مشوش من قدام الفندق، وبيقول كمان انه ايه يا احمد؟ ما تنطق. بيقول انهم خطفوا مصطفى وعايزين فديه 100,000 جنيه. بالراحه كده يا خفيف، اركب العربيه دي من غير ما اسمع لك اسف، والا تترحم على روحك. ايه ده انتوا مين؟ والله العظيم انا ما عملت حاجه. بقول لك يركب وانت ساكت، بدل ما ابعت بيك مصلحه شغل الحانوت. حاضر حاضر حاضر. طب بس فهم من غير ما تفهم، واثر بقى عشان انا خلق ايديا. انا فهمت، انت تبع الجزار جوز الست حسنات صح؟ ميديا سيتي تقدم النجم مصطفى شعبان، النجمه دره، في إشاعة حب ديجيتال. بقيت خلاص حبيب اوريجينال، وبعيش حب قصة ديجيتال على البيت والنت مولعة، من بعد ما كنت عايش مانوال لقيت مثل لحظة بلا البين وش، واشهر من قلبك شيله، وانا في الحب ما عندي شجاعة بالطعم وواخد امانة. واسمتها بطولة النجم الكبير أحمد ماهر، سلوى محمد علي، سيد الرومي، وفاء أمر، أحمد خيري. إشاعة حب ديجيتال، كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد، ألحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسة صوتية حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان أبو غالي. إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي. إشاعة حب ديجيتال، تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. وأشرتها طلعنا إشاعة حب، إنما تجيب